بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة بالقصيم. باسمكم وباسمي نرحب بالشيخ محمد ونبدأ هذا اللقاء، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الله يحييكم شيخ محمد. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الظهران، جامعة البترول والمعادن. باعث الرسالة أحد الإخوة من هناك، يقول زين سحمان السبعي. أخونا يقول: أفيدكم بأن لي والدة تبلغ من العمر 65 عاما، ولها مدة 19 سنة وهي لم تأتي بأطفال، ولأن معها نزيف دم لها مدة 3 سنوات، وهو مرض يبدو أتاها في تلك الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام، كيف تنصحونها لو تكرمتم، وكيف يتصرف مثلها لو سمحتم؟ الحمد لله، مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها. فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة 6 أيام مثلا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 6 أيام لا تصلي ولا تصوم. فإذا انقضت واغتسلت وصلت وصامت. وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي. وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض. وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين، صلاة الظهر والعصر، وواحدا للصلاتين صلاة المغرب والعشاء، وواحدا لصلاة الفجر، بدلا من أن تعمل ذلك 5 مرات تعمله 3 مرات. وأعيده مرة ثانية، أقول عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج، ثم تتوضأ وتصلي، تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين، أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة، ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، الظهر مع العصر إما تأخيرا أو تقديما، وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أو تأخيرا. وإذا أرادت أن تتنفل فلا حرج عليها، ولكنها تفعل ما تفعله عند الفريضة إذا أرادت النافلة. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يعرض فيها حال بعض الفنادق وحال ما فيها، توجيهكم لو تكرمت. توجيهنا لهذا الأمر هو ما سبق أن أشرنا إليه في حلقة سابقة، وهو أن الأنظمة التي تصدر من وزارة التجارة حول هذا الموضوع وتوجيهات الوزارة أنظمة جيدة وتوجيهات سليمة، لكن الذي ينقصنا هو المتابعة والتنفيذ. فتوجيه لهذا الأمر أنه يجب على المسؤولين عن هذه الفنادق، يجب عليهم أن يتابعوا هذه التوجيهات التي تصل إليهم من الحكومة ويطبقوها تطبيقا كاملا، لا يخشون أحدا ولا يخافون إلا الله عز وجل. فإذا تم التنفيذ والمتابعة فإنه يحصل بذلك خير كثير. كذلك على المواطنين أيضا، إذا رأوا في الفنادق شيئا لا يجوز، يجب عليهم أن يبلغوا المسؤولين عن هذه الأمور، لأن المسؤولين مهما كانت قدرهم ومهما كانت عزائمهم لا يمكن أن يحيطوا بكل شيء. فالإنسان المسؤول بشر كما أنك بشر، فكما أن الإنسان لا يحيط بكل ما حوله فكذلك المسؤول لا يحيط بكل ما حوله، وإن كان على المسؤول أن يبحث وعليه أن يسأل وعليه أن يتابع، لكن مهما بلغ فإنه لا يمكن أن يحيط بكل شيء. فعلى المواطنين عليهم واجب، وهو إبلاغ المسؤولين لما يحصل من الخلل المنافي للشريعة الإسلامية في الفنادق وغيرها. حياكم الله. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين طابا خاشين، أخونا في الواقع رسالته مطولة وفيها تصوير لحاله النادم على ما حصل منه ذات مرة، إذ أنه فرط في جانب الالتزام بأحكام شريعة الله. والرسالة في الواقع لا أستطيع قراءتها كما وردت، على أي حال هذا ملخص لما فيها، أرجو توجيهه لو تكرمت، ولا سيما وقد عثرت به قدمه ذات مرة. كل إنسان يذنب ذنبا ويتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، فإن الله تعالى يقبل توبته مهما عظم ذلك الذنب. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا فإن توبته تهدم ما قبلها من الذنوب مهما عظمت هذه الذنوب. فأخونا نوجهه إلى أن يخلص التوبة لله، ويعزم عزما أكيدا على أن لا يفعل ما جرى منه مرة أخرى، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، ومن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل وبالصدقات وبالإحسان إلى المسلمين. ونرجو الله تعالى له بعد هذه التوبة الصالحة النصوح أن يتوب الله عليه. اللهم آمين. رسالة مطولة جدا وصلت إلينا من الجمهورية العراقية الشقيقة، وباعثها لم يذكر اسمه بصراحة. الواقع أنه ضمن الرسالة 26 سؤالا، وكل أسئلته جيدة. بودي أن نتمكن إن شاء الله تعالى من عرض جميع ما سأل عنه. في سؤال له يقول: ما هو تفسير الآية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الإنس والجن؟ عفوا، أنا أقرأ بالسؤال كما نعم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ونسمع الآن عن أخبار كثيرة، وعن أخبار أولئك الذين صعدوا إلى سطح القمر وإلى الزهرة أو عطارد أو غير ذلك. هل هناك استدلال بهذه الآية الكريمة على إمكانية هذا؟ أفيدونا ولكم الشكر. هذا سؤال مهم جدا يتعرض فيه لما هو أشمل وأوسع. طيب. وذلك أن بعض المحدثين المعاصرين يحملون نصوص الكتاب والسنة ما لا تحتمله مجاراة لما يحصل من المسائل التي يسمونها علمية، وهي قد تكون ظنية أو وهمية خيالية. أقول إن من الأمثلة على ذلك هذه الآية الكريمة التي زعم بعض الناس أنها تشير إلى وصولهم إلى الفضاء العالي وإلى القمر وإلى زهرة وعطارد إلى آخر ما جاء في السؤال. والحقيقة أن من تأمل الآية الكريمة وجدها لا تدل على ذلك أبدا، وأنه لا صلة لها به. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في عرض ما يكون يوم القيامة. فسورة الرحمن ابتدأ الله فيها بخلق الإنسان وتطوراته وفنائه، إلى أن ذكر حال الناس يوم القيامة حينما يكونون محصورين محاطين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والآية فيها التحدي واضح جدا: إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا. والتحدي بالشيء لا يكون إلا للعاجز عنه، ولو قدر أننا فسرنا الآية بالوصول إلى القمر وشبهها لكان الله تعالى تحداهم بأمر يستطيعونه، وهذا أمر لا يمكن أبدا، فإن الله لا يتحدى أحدا إلا بأمر لا يستطيعه. إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأما ختم الآية بقوله لا تنفذون إلا بسلطان فلا يدل على إمكان ما تحداهم الله به، بل يدل على ارتفاع ذلك إطلاقا. لأنه يقول لما تحداهم لا يمكنكم النفوذ إلا بسلطان، أي بقوة تجعل لكم سلطة على هذا النفوذ ولا سلطة لهم، لا يمكن أن يتمكن من ذلك. ثم إن الآية يقول الله فيها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، فتحدى الجن والإنس، ومن المعلوم أن الجن كانوا يسترقون السمع من السمع كما قال الله تعالى عنهم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ولا يمكن أن يتحدى الله الجن بما كانوا يفعلونه. كما أن الآية أيضا تقول يقول الله فيها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهب أن هؤلاء نفذوا من أقطار الأرض فهل نفذوا من أقطار السماوات؟ أبدا. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول يرسل عليكم شواط من نار ونحاس فلا تنتصران، وهذا الأمر ليس واقعا في من ذهبوا إلى القمر أو يحاولون الذهاب إلى ما فوق القمر. والذي أنصح به إخواني أن لا يطوروا في القرآن بمثل هذه الأمور التي لا يمت لها القرآن بصلة، فيكونوا ممن فسروا القرآن برأيهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فإن تفسير القرآن يجب أن يكون على حسب ما تقتضيه الشريعة أو اللغة العربية، وأن لا يحاول الإنسان تحميل القرآن ما لا يحتمله. ثم إن تفسير القرآن بالأمور العلمية التي هي كما أشرت إليه قد تكون ظنية أو مجرد خيال ووهم، هذا مما ينقص قيمة القرآن فيما لو تبين خطأ هذه النظرية في المستقبل. فلهذا يجب على الإنسان أن يقول إن الوصول إلى القمر أو إلى ما فوق القمر إذا ثبت حسب ما يشاهد الناس فإننا نقر به، ولكن لا يلزم أن نقول إن القرآن يدل عليه. كل شيء يحدث لا يلزم منه أن يكون القرآن قد دل عليه بعينه. فالقرآن يقول الله تعالى فيه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، فكل شيء يثبت لنا بدليل معقول أو محسوس فإننا نأخذ به، ولكن لا يلزم أن يكون القرآن دل عليه بعينه. حياكم الله. أخونا أيضا يسأل يقول يصادف المسلم في بعض الأيام أن يتأخر عن الصلاة، ولكن هذا التأخر ليس متعمدا وإنما ناتج عن العمل، سواء كان يعمل في مزرعة أو في دائرة حكومية أو في ثمرة وخدمة للوطن، فهل هذا التأخر عليه حساب وعقاب؟ إذا كان التأخر من أول الوقت إلى آخره فقط ولكن الصلاة وقعت في وقتها فلا شيء عليه، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. وأما إذا كان تأخيرها هذا التأخير إلى ما بعد خروج الوقت فإن ذلك ليس بجائز، اللهم إلا إذا نسي الإنسان واستغرق في الشغل حتى ذهل عن الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا إذا ذكر يصليها ولا حرج عليه. وأما أن يكون يذكر الصلاة ولكن نظرا لهذا الشغل الذي هو مرتبط به أخرها من أجله فهذا حرام ولا يجوز له، وقد ذكرنا فيما سبق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإنه لا صلاة له لأنه أخرجها عن وقت. أخونا في سؤال له يقول هل يعد أجر صلاة التطوع مثل أجر صلاة الفرض أو السنة؟ أي أن الفرد إذا نسي الفرض وصلى صلاة التطوع هل يكون أجر النافلة مثل الفرض؟ ليس أجر النافلة كأجر الفريضة، فإن أجر الفريضة أكثر لأن الفريضة أهم وأعظم، ولهذا أوجبها الله تعالى على عباده بأهميتها وعظمها. وفي الحديث الصحيح القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله أكبر. فليس أجر النافلة كأجر الفريضة، كما أنه لا تجزئ النافلة عن الفريضة أيضا. نعم. كما إشار إليه الأخ. نعم. فإذا قدر أن على الإنسان صلاة الفجر مثلا ثم تطوع بركعتين في الضحى فإن هاتين الركعتين لا تجزئان عن صلاة الفجر. نعم. لأن النافلة لا تجزئ عن صلاة الفريضة، ولأنه لا بد من تعيين الصلاة بالنية. نعم. عندما تريد أن تصلي الفجر تنوي أنها الفجر، عندما تريد أن تصلي الظهر تنوي أنها الظهر، وهكذا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية ملاوي. باعث الرسالة أخونا عثمان الحسين جعل، سوداني الجنسية، يقول: أخونا يقول: اطلعت ذات يوم على الحديث الذي أورده أدنى معنون بهذا العنوان: لكل بلد هلاله، عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لمسلم. نقلت هذا الحديث بنفس عنوانه والإسناد عن كتاب يدعى المنتخب من السنة، الكتاب صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى آخر ما قال. ثم يسأل أخونا في النهاية يقول: هل معنى ذلك أنه لا يصح صوم المسلم أو إفطاره عن رؤية الهلال في بلد آخر غير بلده الذي يقطن فيه من البلاد الإسلامية، أم ماذا يعني مضمون هذا الحديث؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. بسم الله. هذا الحديث كما هو تحت عنوان لكل بلد هلاله، أخذ بمقتضاه كثير من أهل العلم، وذلك أن الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقد اختلف أهل العلم في هذا الخطاب: إذا رأيتموه، هل هو عام لكل البلاد الإسلامية، بمعنى أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلاد الإسلامية ثبت الحكم لجميع المسلمين لعموم قوله إذا رأيتموه فصوموا، أو أنه يخاطب بذلك من رآه في نفس البلد ومن كان في حكمهم ممن لا تختلف مطالع الهلال معهم؟ في هذا أقوال متعددة لأهل العلم، والراجح منها أنه خطاب لأهل البلد الذين رأوه ومن كان في حكمهم ممن لا تختلف مطالع الهلال عندهم عن مطالع الهلال في البلد الذي رؤي فيه. ويؤيد ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فهذا الحديث الذي أورده السائل فإنه صريح في تفقه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا خاص في كل بلد بحالهم ممن تخالف مطالعهم مطالع من لم يره. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا اتفقت مطالع البلاد فرؤية في بلد فإنه رؤية للجميع. طيب. لمن لا يختلفون معهم في مطالع الهلال فيجب عليهم أن يصوموا. أما إذا اختلفت المطالع فإنه لا يجب على من يخالفهم في مطالعهم أن يصوم أو أن يفطر إذا كان هلال شوال. هذا ما يقتضيه الأثر. أما النظر فإننا نجد الناس يختلفون في الإمساك وفي الإفطار اليومي. فتجد مثلا من كان في المشرق يمسك قبل من كان في المغرب. صحيح. ويفطر كذلك قبلهم. ومن كان في المغرب يتأخر إمساكهم ويفطارهم عن من كان في المشرق، وذلك لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها، فهكذا ينبغي أيضا أن يقال في اختلاف مطالع الهلال بالنسبة لدخول الشهر. وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حياكم الله. على أن بعض أهل العلم يميل إلى أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد السلطان، وأنه يكون الناس تبعا له، وأن الناس يكونون تبعا له، إذا صام الناس فصوموا وإذا أفطر فأفطروا، ويستدلون بعموم حديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، لكن القول الأول أصح لموافقته للأثر والنظر. الشيخ محمد، الكثيرون أيضا يرون أن وحدة المسلمين وجمع كلمتهم تتمثل في أن يمسكوا في يوم واحد ويفطروا في يوم واحد، ولا سيما أن الفرق بين شرق الكرة الأرضية وبين غربها لا يزيد عن 12 ساعة. ألا تميلون إلى هذا الرأي؟ نحن نميل إلى أن وحدة المسلمين واتفاقهم أمر لا ينبغي التغافل عنه، فلإنه ما جاء به الشرع، حتى إن كثيرا من الأمور التي تؤدي إلى الاختلاف ولو الاختلاف الفردي مما يمنعها الشارع وينهى عنها. ولكننا نرى أن فيما ذهبنا إليه وحدة المسلمين أيضا، لأنهم في الحقيقة اتفقوا على أمر واحد، وهو أنهم يفطرون لرؤية الهلال ويصومون لرؤيته، وإن اختلف مبدأهم، أي وإن اختلف ابتداؤهم في الإفطار وفي الصيام، كما أنهم متفقون على الإمساك عند طلوع الفجر والفطر عند غروب الشمس، وإن اختلفوا، فالذين في المشرق مثلا تغيب عنهم الشمس قبل الذين في المغرب، فتجدهم يأكلون ويشربون وأولئك ممسكون. صحيح. وفي آخر الليل تجد من في المغرب يأكلون ويشربون ومن في المشرق ممسكون. صحيح. ومع ذلك نقول هذه وحدة، فالذي نرى أن اتفاق المسلمين على طريقة واحدة يقتضيها النص هي وحدتهم في الحقيقة. نعم. وإن اختلف الابتداء والانتهاء. إذن على هذا فضيلة الشيخ محمد لا يميل إلى المرصد الإسلامي أيضا. أنا لا يمكنني أن أحكم على شيء، طيب، لا المرصد الإسلامي ولا غيره، حتى يتبين أمره. ثم إنه مع ذلك يجب على هذا المرصد الإسلامي أن يكون خاضعا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية في هذا. طيب، حياكم الله. إذا ننتقل إلى قضية أخرى على ضوء رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول شمعة محمد الهاشع. الرسالة تقول: أصبت بمرض منذ بداية شهر رمضان ولم استطع الصوم، وقد أفطرت الشهر كله بسبب ذلكم المرض، ولست أدري ماذا أفعل، أرجو أن تفيدوني وأنا في انتظار الرد. هذه المسألة قد أتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم، فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقول لهذه المرأة: إذا كان مرضها طارئا وقد زال يجب عليها أن تقضي الصوم، فإن كانت الآن قد قضت فقد انتهى الأمر الحمد لله، وإن لم تقضه وجب عليها أن تقضيه بعد رمضان المقبل. وهل يجب عليها مع ذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا لأنها فرطت بالتأخير بدون عذر، أو لا يجب عليها؟ الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليها سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليها، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولا يجب عليها أن تطعم مع ذلك وإن كانت لم تقضه إلا بعد رمضان الثاني، لا سيما وأن الذي يبدو من حال هذه المرأة أنها كانت جاهلة في هذا الأمر. أما إذا كان مرضها غير طارئ بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ويجزئها ذلك عن الصيام. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أختكم في الإسلام ومن الجمهورية العربية السورية الشقيقة حلب. أختنا بعد مقدمة رسالتها تقول: إنني فتاة كنت أصلي أياما وأترك أخرى، ولكن الآن والحمد لله منذ أن أديت العمرة في العام السابق لم أدع وقتا من الصلاة يفوتني والحمد لله، فكيف أعوض الصلاة التي فاتتني؟ هل أصلي في كل وقت من أوقات الصلاة قضاء لما فاتني، أم أصلي الصلاة في شهر رمضان كما وردت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كافية لتعويض ما فاتني من الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة، وهدانا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإليكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات يتشهد ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي كفارة 400 سنة. وقال علي كرم الله وجهه: هي كفارة 1000 سنة. قالوا: يا رسول الله، ابن آدم يعيش 60 سنة أو 100 سنة، فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ قال: تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه وأهل البلد، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بهذا الدعاء 3 مرات: اللهم يا من لا تنفعك يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي. هذا الحديث كذب بلا شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن نتكلم على كل جزئية من جزئياته. لكن فيه مسألة، وهي قوله: نويت أن أصلي هذه كفارة لما تركت. النطق بالنية ليس مشروعا لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في غيرها من العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية لا سرا ولا جهرا. وأما بالنسبة لأصل المسألة التي سألت عنها، وهي قضاء ما فاتها من الصلوات، فالذي يظهر من حال المرأة أنها تركت الصلاة عمدا بدون عذر من نوم أو نسيان. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي في من ترك الصلاة متعمدا ثم تاب إلى الله ورجع إليه، هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو لا يجب عليه؟ على قولين لأهل العلم، والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت، فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده، لأن حدود الله يجب أن تكون معتبرة. فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا من كذا إلى كذا، هذا محلها. فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكانا للصلاة، كذلك لا تصح في الزمان الذي لم يجعل زمانا للصلاة. لكن على هذه المرأة أن تكثر من التوبة من الاستغفار والرجوع إلى الله والعمل الصالح، وبهذا نرجو أن الله تعالى يعفو عنها ويغفر لها ما تركت من صلواتها. حياكم الله. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يسأل عن صلاة الجماعة في البيت، صلاة الأسرة جميعا، كيف تنصحونهم لو تكرمت؟ ننصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة المساجد إلا إذا كان لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هؤلاء القوم قد يكونون يصلون جماعة في أماكنهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع، والجماعة الذين نصبهم الشرع هم جماعة الذين يصلون في المساجد، المساجد التي يؤذن للحضور إليها عند الصلاة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فقال: حيث ينادى بهن، وحيث ظرف مكان، صحيح، أي في يحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه. هذا بالنسبة لصلاة الفرض وهو المساجد. نعم نعم، وأظنه يقصد صلاة الفرض أيضا. نعم، الذي يظهر لي أنه يقصد صلاة الفرض. إذا نصيحتكم بالنسبة لصلاة النفل. أما بالنسبة لصلاة النفل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع في بيته، ما عدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلا. نعم، فإنها واضحة أنها في المسجد. لكن بالنسبة للجماعة أو لإقامة الجماعة في صلاة النافلة، هل هي مشروعة أو لا؟ الجواب: إذا كان الإنسان يريد أن يجعل النوافل دائما في جماعة كلما تطوع صلى جماعة فهذا غير مشروع، أما صلاتها أحيانا في جماعة فإنه لا بأس به لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صلاة ابن عباس معه في صلاة الليل، وكما صلى معه أنس بن مالك رضي الله عنه واليتيم في بيت أم سليم وما أشبه ذلك. رسالة وصلت إلى البرنامج من أخينا طلال محمد حكمي يعمل بالأحصاء. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هناك من يزعم نفسه سيد ويضرب بيده على ظهر المرأة، فإذا حملت يقول لها سميه فلان، وكثيرا من النساء يعتمدن على هذه الخرافات، بما تنصحون الناس لو تكرمتم؟ الحمد لله، ننصح الناس في هذه الخرافات التي تتعلق بالخلق والتقدير، وكذلك بالنسبة للخرافات التي تتعلق بالعبادة والسير إلى الله سبحانه وتعالى، ننصحهم أن يكون مرجعهم في ذلك إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون رجاؤهم وتوكلهم واعتمادهم على الله وحده، وحتى يؤمنوا بذلك لأنفسهم استقرارا وطمأنينة، وحتى يحفظوا بذلك أموالهم أن يبتزها هؤلاء المخرفون. كما أن في ذلك أيضا، أي في لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة في مثل هذه الأمور، في ذلك إبعاد لهؤلاء عن الاضطرار بأنفسهم، هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، ولو فكرت أو تأملت ما هم عليه لوجدت أن فيهم بعدا عن الولاية وعن السيادة. ذلك لأن السيادة إنما تقال حسب علمي في الغالب على من كان شريفا، بحيث يتصل نسبه بالإشراف بالأشراف، وهذا أمر يحتاج إلى أن يبحث عنه وأن يعرف اتصال هذا الرجل المعين بنسب الأشراف، هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة أو مجرد دعوة. كذلك بالنسبة للولاية، كثيرا ما يدعي هذا الرجل أنه ولي، ولكن الولاية لها ميزان، ذكره الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلننظر إذا ادعى شخص أنه ولي، لننظر إلى منهجه وسلوكه، هل هو منهج المؤمن المتقي لله؟ فما ادعاه من الولاية حقيقة، ولكنك تجد الولي حقيقة أبعد الناس أن يدعو لنفسه وأن يحيطها بحالة من التعظيم والتبجيل وما أشبه ذلك. تجده مؤمنا تقيا خفيا لا يظهر نفسه ولا يحب الإشهار ولا يحب أن يتجه الناس إليه أو أن يتعلقوا به خوفا أو رجعا. فمجرد كون الإنسان يريد من الناس أن يعظموه ويحترموه ويبجلوه ويكونوا مرجعا لهم ومتعلقا لهم، هذا في الحقيقة ينافي التقوى وينافي الولاية. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فعليه كذا وكذا من الوعيد. فالشاهد في قوله أو ليصرف وجوه الناس إليه، فهؤلاء الأولياء الذين يحاولون أن يصرفوا وجوه الناس إليهم هم أبعد الناس عن الولاية. فنصيحتي لإخوان المسلمين أن لا يغتروا بهؤلاء وأمثالهم، وأن يرجعوا إلى إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم بالله وحده. قضية أخرى يسأل عنها أخونا، وهي قضية جراح الناس في رمضان، إذا ما جرح المرء في رمضان ونزف دما هل يؤثر ذلك على الصيام أو لا؟ الجواب لا يؤثر ذلك على الصيام شيئا الحمد لله. إذا جرح خرج دم ولو كثيرا فإنه لا يؤثر شيئا، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره. ومن شروط كون المفطر مفطرا أن يكون باختيار الفاعل، أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقص صيامه ولا يفطره. ولهذا لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه الماء فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره. وهذا محل سؤال لكثير من الناس في الواقع. نعم. وأما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه كما جاء في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالمحجوم يفطر، وذلك لأنه ينزف منه دم كثير يؤدي إلى ضعف بدنه، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب لأجل سد هذا الضعف. فإذا اضطر الإنسان إلى الحجامة وهو صائم فاحتجم فإنه يفطر، ونأمره بأن يتناول الأكل والشرب لأجل أن يعود نشاطه إليه. وهذا هو الوجه في كون المحجوم يفطر، لأنه لا يمكن أن يبقى بدنه ضعيفا بعد الحجامة، فمن رحمة الله به أن جعل ذلك سببا للفطر حتى يتناول الأكل والشرب. ولهذا لو اضطر رجل إلى سحب الدم منه ليفرغ في مريض مثلا، فإنه يجوز في هذه الحالة إذا قال الأطباء إنه لابد من سحب الدم من هذا لإفراغه في المريض مثلا فيسحب منه. وفي هذه الحال نقول لهذا الرجل الذي سحب منه الدم قد أفطرت، لأن هذا الدم الكثير بمنزلة الحجامة، فنعطيه ما يريد من الطعام والشراب في بقية يومه حتى تعود إليه قوة ويقضي يوما مكانه. أما الشيء البسيط من الدم الذي يخرج ولو باختيار الإنسان فهذا لا بأس به، مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة صحيح، ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ومثل هذا أيضا لو قلع الصائم ضرسه فخرج منه دم فإن هذا الدم لا يفطره، لكن عليه أن يحول دون ابتلاعه حتى لا يصل إلى معدته. ولكن مع هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك. حياكم الله. الواقع مجموعة قضايا تفضلتم بالإجابة عنها، وقد يسأل عنها إخواننا المستمعين، ولا سيما وأنها ملاصقة لحياة الصائم. شكر الله لكم هذه الشمولية في هذه الإجابة. أخونا أيضا يسأل عن أولئك الذين يلعنون زوجاتهم، يقول ما الحكم على من يلعن زوجته ولو تكرمتم؟ هذا عمل محرم، لا يجوز للرجل أن يلعن أخاه المسلم، بل على القول الصحيح لا يجوز أن يلعن شخصا معينا ولو كافرا. لا، وإذا كان هذا حراما لعن وإذا كان لعن المعين حراما حتى ولو كان كافرا أو كان مسلما أجنبيا من الإنسان، فكيف بزوجته التي يجب أن يعاشرها بالمعروف امتثالا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا اللعن الذي يطلقه بعض الرجال على نسائهم هو في الحقيقة مخالف للإسلام من وجهين. الوجه الأول أنه لعن لمعين وهذا محرم شرعا، والأمر الثاني أنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى لمعاشرة الزوجة بالمعروف. فعلى الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهله، ثم يعلم أن هذا اللعن الذي يصدر منه لزوجته لا بد أن يؤثر تأثيرا بالغا في سلوكها نحوه أيضا، فسوف تتغير الحال ويكون هو السبب لفصل عرى الألفة بينهما إن شاء الله العافية. أيضا أخونا يذكر بعض العادات ربما تكون موجودة في بعض المناطق هنا، وربما تكون أيضا في بعض مناطق عالمنا الإسلامي. يقول إن العروس تمنع من الدخول في دار زوجها إلا إذا ذبح لها خروف توضع رجلها في دمه، وإن لم يفعل هذا فإنها لا تدخل البيت. هل لهذه العادات من أصل، وهل تعتقدون أنها تؤثر على عقيدة الناس أو لا؟ الجواب ليس لهذه العادات من أصل شرعي، وليس هي موجودة في العالم الإسلامي كله، وإن كانت قد توجد في بعض المناطق ما أشرتم إليه. لكنها عادة سيئة ولا شك، لأنها أولا عقيدة فاسدة لا أساس لها من الشرع، ثانيا أن تلوثها بالدم النجس هذا أيضا سفه، فإن النجاسة مأمور بإزالتها والبعد عنها. وبهذه المناسبة أود أن أقول لأخواني المستمعين إن من المشروع أن الإنسان إذا أصابته النجاسة فليبادر بإزالتها وتطهيرها، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوب من ماء، وكذلك الصبي الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، أي أتبعه بوله. وتأخير إزالة النجاسة وتطهيرها سبب يؤدي إلى نسيان ذلك، ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسة، وهذا وإن كان يعذر به على القول الراجح، وأنه لو صلى بنجاسة النفس أن يغسلها فصلاته صحيحة، لكن ربما يتذكر في أثناء الصلاة، وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص من النجاسة مع الاستمرار في صلاته فمعنى ذلك أنه سوف يقطع صلاته وينصرف ويبتدئها من جديد. على كل حال هذه العادة السيئة فيها تلوث المرأة بالنجاسة الذي هو من السفة، فإن الشرع يأمر بالتخلص من النجاسة وتطهيرها. ثم إني أخشى أن يكون هناك عقيدة أخرى، وهو أن يذبحوا إما لجن أو شياطين أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الشرك. ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. رسالة وصلت من الزلفي وباعثها أخونا عبد الله السليمان. أخونا يسأل عمن له رأس مال وعليه قدر رأس ذلك المال دين، كيف تكون الزكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة نظرا لأن عمومات النصوص لم تفرق بين مدين وغيره، ونظرا إلى أن الزكاة إنما تجب في المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهو واجب، فالزكاة واجبة في المال ومتعلقة به، والمال موجود بين يديه والدين في ذمته، فقد اختلف المحل: الدين في الذمة والزكاة في المال. والمال موجود يتصرف فيه الإنسان تصرف الملاك في أملاكهم تصرفا حرا، فتجب الزكاة عليه بهذا المال الذي عليه مقداره من الدين. ومن العلماء من قال إنه إذا كان على الرجل دين بمقدار ما بيده من المال الزكوي فإنه لا زكاة عليه، وليس لهم أثر فيما أعلم، وإنما عندهم نظر ومعنى. يقولون إن الزكاة وجبت مواساة، فإذا كانت وجبت للمواساة فإن المدين ليس أهلا لها، لأن المال الذي بيده هو في الحقيقة لغيره لوجوب وفائه، فليس أهلا لأن يكون ممن يجب عليه مواساة إخوانه الفقراء. ومن العلماء من فصل في هذا وقال إذا كان المال ظاهرا فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيه. المال الظاهر هو الذي ليس يخزن في الصناديق وراء الأبواب، مثل الماشية والثمار والزروع. قالوا فهذه وإن كان على صاحبها دين يجب عليه إخراج زكاتها، لأنها أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، والدين أمر خفي لا يعلم، فيجب أن تؤدى الزكاة من هذه الأموال الظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة لقبض الزكاة من هذه الأموال ولم يستفصل أهلها هل عليهم دين أو ليس عليهم دين، فيقول هؤلاء بالتفصيل: نعم، الأموال الباطنة كالذهب والفضة والأوراق النقدية إذا كان على صاحبها دين بمقدار ما عنده منها لا زكاة عليه، والأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي تجب الزكاة فيها وإن كان على صاحبها دين يستوعبها. والأرجح عندي أن الزكاة تجب في المال ظاهرا أو باطنا ولو كان على صاحبه دين يستوعبه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال. وكلنا نعلل بأن الزكاة مواساة، هذه علة لا توجب تخصيص هذه العمومات، لأنها علة مستنبطة قد تكون من مراد الشارع وقد لا تكون من مراد الشارع. اللهم إلا إذا كان الدين حالا ويطالب به وأراد أن يوفيه، فحينئذ نقول أوفي الدين ثم زك ما يبقى بعده إن بلغ نصابا. ويؤيد ذلك ما قالوه، أي ما قاله فقهاء الحنابلة في الفطرة، أنهم قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه. وكذلك الأثر المروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول في شهر رمضان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه. فهذا يدل على أن الدين إذا كان حالا وصاحبه يريد قضاءه قدمه على الزكاة. أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة. حياكم الله. وأعلم نعم أن بعض الناس في الحقيقة اتخذ من القول بأن الزكاة لا تجب على المدين الذي دينه بمقدار ما عنده من المال، اتخذ من ذلك وسيلة إلى أن يكون في يده مثلا 100,000 ريال يتجر بها ويكتسب بها، ويقول ليس عليها زكاة لأني مدين لبنك القرض أو بنك التسويق والتنمية كما يسمونه العقاري أو نسيت اسمه. نعم. على كل حال هو يقول مدين بهذا الدين الذي لا يحل إلا لا يتم إلا بعد 25 سنة. نعم. فتجدهم عندهم أموال يتاجرون فيها ويتصرفون فيها، ومع ذلك يقول لا زكاة علينا لأن علينا دينا يحل بعد 25 سنة. وفي نظري أن هذا خطير جدا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل إلى هذا الحد في إخراج زكاته. فالذي أرى وجوب إخراج الزكاة ولو كان عليه دين يستوعب ما عنده من المال الزكوي ما لم يكن الدين حالا مطالبا به ويريد وفاءه، فحينئذ نقول أوفه ثم زك ما بقي من مالك. قضية زكاة الفطر يسأل عنها مجموعة من السادة المستمعين، بعضهم يسأل هل يجوز إخراجها نقدا، والبعض الآخر يسأل هل يجوز إخراجها في العشر الأوائل من شهر رمضان. كلهم يسألون طبيبة الشيخ عن تلكم القضايا لو تكرمت. الحمد لله، زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر هو سببها، وإذا كان الفطر من رمضان هو سبب هذه الكفارة فإنها تتقيد به ولا تقدم عليه، ولهذا كان أفضل وقت تؤخذ فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين بما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخر. أما ما قبل ذلك فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز، وعلى هذا فلها وقتان، وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة. أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام ولا تجزئ عن الفطرة إلا إذا كان الرجل جاهلا في يوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخرا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة. وأما بالنسبة لإخراج الفطرة من النقود فإن ذلك لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، ثم إن الأطعمة كانت متنوعة ومختلفة القيمة، البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، ولو كان القيمة مجزئة في ذلك لكانت تختلف، لكان مقدارها يختلف، لأن هذه الأنواع من الأطعمة تختلف قيمتها في الغالب ولا بد. ثم إن إخراجها من النقود يذهب كونها شعيرة من الشعائر، لأن إخراجها من النقود أمر خفي لا يدين للناس ولا يدين لمن أديت عنه، ولا يظهر به أن هذه الزكاة التي تكال وتحمل ويذهب بها إلى الفقير ويكون لها شيوع وظهور بين الصغير والكبير، كل هذا يفقد إذا أخرجت من النقود. وإذا أخرج من النقود أيضا فإنه قد تختلف القيم، فقد يظن المخرج أن قيمة الصاع كذا وكذا من الدراهم وهو أكثر، فيكون بذلك باخذا للفقراء. وعلى كل حال فإنه لا يجوز إخراجها من الدراهم ولا من الثياب، وإنما تخرج من الطعام الذي هو طعام الآدميين أيضا خاصة، سواء كان من البر أو من الرز أو من التمر أو من غيره مما يأكله الآدميون ويقتاتونه. حياكم الله. يتحدثون الناس فضيلة الشيخ عن المنفعة. بعض هؤلاء الإخوة يقولون إن منفعة النقود في الوقت الحاضر ربما تزيد على منفعة الأشياء المنصوص عليها. ماذا نقول لهؤلاء الإخوة؟ نقول لهم إن العبادات ليس مرجعها إلى العقل المحض، بل إن العبادات مرجعها إلى التوقيف أولا، ثم إن التوقيف قد يكون معناه بينا، وقد يكون يعني قصدي معناه معقولا وبينا للناس، وقد يكون خفيا. إذن على هذا نقول لهؤلاء الإخوة لا مجال للاجتهاد معنا. حياكم الله. نعود إلى رسالة أخينا خافالان. أخونا في الواقع له أكثر من قضية سأل عنها، من بينها سؤال يقول: إذا كلفت حفيدي بتوزيع الزكاة على الفقراء فهل يحل أن أعطيه منها لأنه يبقى عدة أيام يصرف ويسجل؟ الجواب: إذا كان حفيدك من أهل الزكاة وكان سبب استحقاقه ليس من أمر أخللت به واجب عليك فيجوز أن تعطيه. مثلا حفيدك الذي هو ابن ابنك إذا كان سبب استحقاقه من الزكاة الغرم، أي أنه مدين ولا يستطيع الوفاء، فإنه يجوز أن توفي عنه من زكاتك، وذلك لأن إيفاء غرماء حفيدك لا يجب عليك، فأنت إذا أوفيت عنه فقد وصلته وأديت زكاتك، ولم تكن بذلك موفرا للمال الذي يجب عليك بذله. أما إذا كان حفيدك هذا محتاجا لنفقة وأنت في مالك ساعة للإنفاق عليه، فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن إعطائك إياه من الزكاة في هذه الحال يوفر مالك عن الإنفاق عليه. وأما بالنسبة لإعطائه من أجل أنه فرق زكاتك فهذا لا يجوز، لأن مثل هذا لا يدخل في قوله تعالى والعاملين عليها، لأن العاملين عليها هم الذين ولوا عليها من قبل الإمام وولاة الأمور، أما هذا فهو وكيل محض لك، فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل أنه قام بتصريفها وتوزيعها على مستحق. حياكم الله. شيخ محمد، أعتقد أيضا أنكم أشرتم إلى طرف من أطراف المستحقين للزكاة، أعتقد أنه من المناسب أن توضحوا المستحقين للزكاة في هذا الباب. المستحقون للزكاة في هذا الباب بينهم الله تعالى في سورة براءة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم، سواء كان ذلك مما يحتاجون إليه في أكل وشرب ولباس، أم في هذا المذكور وفي السكنة لو كانوا يحتاجون إلى بيت وإلى إجارة البيت، فإنهم يعطون ما يستأجرون به البيت. ومثل هذا لو كان الرجل عنده مال ينفق عليه وعلى عائلته ويستطيع أن يقوم بكفايته، لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مال يتزوج به، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يتزوج به، لأن الحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب واللباس، لأنها كلها من ضروريات الحياة. وأما العاملين عليها فهم جباتها وحفاظها وقسامها الذين يوليهم الإمام عليها. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يعطون لتأليفهم على الإيمان، فيعطون من الزكاة ما يقوي إيمانهم ويرقبهم في الإسلام ويشدد إقبالهم عليه. وهكذا أيضا قال العلماء: من المؤلفة قلوبهم من يعطى من الكفار لدفع شرهم، فإنه يعطى من الزكاة لدفع شره عن الإسلام والمسلمين. وأما الرقاب فهم المماليك الذين يشترون ليعتقوا من الزكاة. وأما الغارمون فهم المدينون الذين ثبت في ذمنهم أطلاب للناس وليس عندهم ما يوفون به، حتى لو كان عندهم ما يسد حاجتهم من أكل وشرب ولباس ومسكن ومنكح، ولكنهم مدينون ديونا ليس لهم وفاء، فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة لوفاء ديونهم وأن يوفى عنهم وإن لم يعلموا بذلك. بل الذي أرى أن الأولى أن من علم بغريم لا يستطيع الوفاء أنه هو الذي يباشر الوفاء عنه، لأنه لو يعطى الفقير يوفي فربما يأكلها ويفسدها في أمر لا حاجة له به إليه ويدع ذمته مشغولة. ولا يقضى منها دين على ميت، الزكاة إذا مات الميت وعليه دين ولو كان فقيرا ليس له تركة يوفى منها فإنه لا يقضى منها الدين عنه. وقد حكى أبو عبيد وابن عبد البر الإجماع على ذلك وأنه لا يوفى منها دين على ميت. لماذا؟ ولكن الواقع أنه لا إجماع في المسألة، أيوة، وأن في المسألة خلافا، وأنه قد ذهب بعض العلماء إلى جواز وفاء الدين عن الميت من الزكاة، ولكن الراجح عندي أنه لا يجوز وفاء دين الميت من الزكاة، وذلك لأن الميت انتقل من الدنيا إلى الآخرة والله سبحانه وتعالى يؤدي عنه إذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها، ثم إن ذمته في الحقيقة الآن ذهبت معه، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عليه المال والمغانم كان إذا مات الميت وهو فقير لا وفاء له يدع الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم، ولو كان للوفاء عنه من الزكاة محل في مثل هذه الحال الحرجة لقال النبي عليه الصلاة والسلام من يصرف عنه الزكاة، أو لصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة إلى إبراء ذمته. ثم إننا لو فتحنا هذا الباب لكنا نقضي ديون سابقات قد ماتت وندع ديون الأحياء، لأن كثيرا من الناس ولا سيما أن الناس من قبل كانوا في حاجة وكانوا يعني مرهقين بالديون يقول أنا أوفي عن أبي وأوفي عن أخي وأوفي عن قريبي ويدعون حاجة المحتاجين من أهل الدنيا الذين في الحقيقة هم أسرى لمن أدانهم وأذل أمام عزة غناه ولهذا أرى أنه لا يجوز أن يقضى منها دين على ميت كما هو مذهب الأئمة الأربعة وكما حكاه بعض العلماء إجماعا كما أسلفنا. وأما بالنسبة لإسقاط الدين عن الغريم من الزكاة فهذا أيضا لا يجوز، يعني مثلا لو كان علي زكاة 1000 ريال وأنا أطلب رجلا فقيرا 1000 ريال ولا يستطيع وفاءه فإنه لا يجوز لي أن أبرئه من هذه 1000 وأعتبرها زكاة لي، وذلك لأن هذا دين والزكاة عين، وفي الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فلا بد من أخذ ورد. ثم إن الدين بالنسبة للعين اللي هو زكاة مثل الرديء بالنسبة للجيد، لأن الدين عرضة للسقوط والآفات وكون هذا المعسر يبقى معسرا إلى أن يموت فيصبح حقي، والعين عين حاضرة يمكن الانتفاع بها، فإذا كان أنا عندي مال أعيان بيدي ولا وكان زكاتها 1000 ريال فالزكاة هذه عن أعيان أنتفع بها مباشرة، فإذا أفقدت هذا الدين فمعنى ذلك أنني أديت زكاة هي دين عن مال هو عين. وكما أسلفت الدين بالنسبة للعين كالرديء بالنسبة للجيد، وعلى هذا فلا يجوز إسقاط الدين عن المدين الفقير واعتباره من الزكاة، وقد قال شيخ الإسلام إن هذا لا يجوز بلا نزاع. الوقع لحظة ذلك إلا كان الوقت انتهى. الغريم وفي سبيل الله، نعم، في سبيل الله المراد بها الجهاد في سبيل الله خاصة، فيعطى المجاهدون ما يستعينون به على جهاد الكفار وكذلك يشترى لهم آلات وأسلحة يقاتلون فيها. ولكن من المجاهد في سبيل الله؟ هذه هي النقطة التي نحتاج إلى تحقيقها. المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فيقيم على أرض الكفر دين الإسلام ويحكم بشريعة الله عز وجل ويجعل الكلمة العليا للإسلام والمسلمين. فمن قاتل لهذا الغرض فهو مقاتل في سبيل الله، يعطى من الزكاة ما يساعده عليها من مال أو عتاد. وأما من قاتل لغير هذه النية فإنه ليس مقاتلا في سبيل الله فلا يعطى من الزكاة شيئا. يرى بعض المتأخرين أن في سبيل الله عام لكل طريق يوصل إلى الله، فيجعله عاما لأعمال البر كلها من الجهاد وطبع الكتب النافعة وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد وغير ذلك، لكن هذا القول مرجوح والراجح خلافه، وأن في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله. ومما يبين رجحانه أن الله تعالى صدر هذه الآية بإنما الدالة على الحق، والحق هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. وإذا جعلنا في سبيل الله عاما ضاعت فائدة الحصر، لأنه يكون في جميع طرق الخير، وحينئذ لا فائدة للحصر المذكور. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي نفدت نفقته ولم يبق في يده ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان في بلده غنيا. هؤلاء هم أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرهم، ولهذا قال الله عز وجل فريضة من الله والله عليم حكيم. حياكم الله. كان بودي أن يكون لدينا متسع من الوقت، لأن في الآراء التي تفضلتم بعرضها مجال للأخذ والرد، وإن كان فضيلة الشيخ مستند ولا شك على أقوال جمع من العلماء وأيضا على النصوص الشرعية في هذا وعلى القواعد الأصولية ولا شك. يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الحذاء؟ الحمد لله، الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه، وأن يغسل رجليه. نعم. فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة. وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل. لا. أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل، يعني لو لبس جرابا من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه. فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكان في مدة مقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. لا. تبتدئ هذه المدة من أول مرة المسح وتنتهي بتمام 24 ساعة بالنسبة للمقيم و72 ساعة بالنسبة للمسافر. لا. أيضا يقول ما حكم من يصلي أربعة فروض بوضوء واحد؟ الجواب لا بأس به، لا بأس أن يصلي الإنسان بالوضوء أربع صلوات أو أكثر. نعم. لكن الأفضل أن يتوضأ أم يستمر على وضوء؟ إن توضأ فهو أحسن وأفضل، لأنه تجديد للوضوء. نعم. إذا توضأ عند كل صلاة. لا. وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه، فقد ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من أربني، محمد أربني، مقيم بشميسي في الرياض. يقول بعد التحية والاحترام قمنا لصلاة المغرب جماعة، وبعد الركعة الأولى خرج الإمام بعد أن قدم واحدا من المأمومين وقد أتم الأخير الصلاة مبيتا على الركعة التي صلها الإمام الأول. كانت مبيتا على الركعة التي صلاها الإمام الأول، وسبب خروج الإمام الأول من الصلاة عدم الوضوء، وتذكر ذلك بعد الركعة الأولى، فهل الصلاة صحيحة أو نلغي تلك الركعة ونأتي بركعة أخرى؟ أفيدونا وفقكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على المأمومين في هذه الحال أن يستأنفوا الصلاة من جديد، لا، لأن إمامهم لا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة المأمومين، إلا إذا بقي ناسيا حدثه حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين حينئذ تصح. هذا قول. والقول الثاني أن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحال، وذلك لأن المأمومين معذورون، لم يطلعوا على حدث الإمام، وهم غير مكلفين بما لا يعلمون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهم مأمورون بأن يجعلوا لهم إماما وأن يقتدوا بإمامهم، وفعلا جعلوا لهم إماما واقتدوا بإمامهم. وكون الإمام تذكر حدثه هذا أمر يتعلق به نفسه، فعليه هو يجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. أما المأمومون فإنهم لا يستأنفون الصلاة من جديد، وإنما يستمرون بصلاتهم، يتمونها لا، ويبنون على ما مضى من صلاتهم، سواء أتموها فرادى أم قدموا واحدا منهم أم قدمه الإمام الذاهب كما في هذه المسألة لا، التي سأل عنها الأخ لا، ففعلهم هذا صحيح إن شاء الله ولا حرج فيه لا، وهذا القول هو الراجح لأنه أقوى تعليلا لا. لكن لو حدث مثلا انقطاع الوضوء أثناء الصلاة فلا شيء في ذلك. وكذلك أيضا لو حدث في أثناء الصلاة انقطع وضوء الإمام، فإنهم إن قدم بهم أحدا أتموها خلف هذا الأحد الذي قدم، وإن لم يقدم قدموا واحدا منهم أو أتموها فرادا. السؤال الثاني يقول: صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها مفردا، ثم وجدت جماعة، هل أصلي مع الجماعة ويكون الأول فرض أو نفل؟ أفيدونا وفقكم الله. إذا صلى الإنسان فريضته منفردا لا، ثم حضر جماعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى لا، ولكنه يستحب أن يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة لا. فعلى هذا نقول تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين، وتكون الصلاة الثانية نفلا، أما الصلاة الأولى فإنها فرض. سؤاله الثالث والأخير يقول: لماذا سميت أزواج النبي بأمهات المؤمنين وجزاكم الله عن خير الجزاء وشكرا؟ سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام والتعظيم، وليس يترتب على هذه الأمية ليس يترتب عليها شيء من تحريم أو تحليل سوى الاحترام، فإنه يجب عليهن يجب على المسلمين احترامهن لأنهن أمهاتهم. وأما تحريم نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من باب تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا تحل أزواجه لمن بعده أبدا. ولهذا جعل الشارع 4 أشهر و10 أيام لمن توفي عنها زوجها احتراما لحق الزوج الميت، فإن ذلك من باب لا شك أنه من باب حقوق الميت لا، ويدل على هذا أن المرأة تتربص 14 سواء كانت من ذوات الحيض أم من الآيسات. ولا يرد على هذا أن الحامل تنتهي عدتها إذا مات زوجها بوضع الحمل ولو في أقل من 4 أشهر، لأننا نقول لما انقضت العدة انفصلت من الزوج وبانت منه، فلم يبقى للزوج تعلق بها، لا. فلهذا تنقضي العدة بوضع الحمل. هذه الرسالة وردتنا من مبارك فهيد محمد غرسان البيشي من بيشة من الجوازات. يعرض مشاكل اجتماعية، يقول يوجد لدينا في بيشة عادة، وهذه العادة هي إقامة أهل البلد في بيت الميت إذا مات، يجتمعون أهل البلد كلهم في بيت الميت إذا مات، ينتظرون قدوم الناس الذين يردون سنة العزاء ويذبحون الغنم وتقام العزائم بواسطة الطلاق وغير ذلك، علما بأن الناس القادمون قريبين من البلد بواسطة إيش؟ الطلاق، يعني علي الطلاق أن تفعل كذا أو أفعل كذا. ويقول القادمون قريبين من البلد الذي فيها الميت ووسائل النقل متوفرة ولا هناك عذر للإقامة، حتى أن البعض يحسب حساب الأكل ويأتي في وقت مبكر، زيادة على ذلك الذبيحة بعد الذبيحة في بيت الميت ليلا ونهارا، ولكن ليست من حقه بل من حق الجماعة. ماذا ترون حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟ نرى حيال ذلك أن هذا من الأمر المنكر لما فيه من إضاعة المال ومن الجماع الذي ينافي في الحقيقة حالة الموت وحالة الحزن، لأنه بين أمرين، إما أن يحصل نياحة وندب وأحزان متوالية فهذا خلاف الشرع، وليس هذا من العزاء في شيء، لأن العزاء معناه تعزية الإنسان أي تصبيره وإعانته على الصبر على ما أصابه من هذه المصيبة، وليس المراد بالتعزية تهيج الأحسان عليه بالنياحة والندب وشبهها. وإما أن يكون هذا الاجتماع اجتماع فرح ولهو ومعافرة وضحك ونحو ذلك، فهذا أيضا ينافي حال الموت وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه في هذه الحال. فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، والدين وسط. ومما يحصل من مضار هذا الاجتماع إضاعة الأموال الكثيرة فيه، فإنه كما ذكر السائل يقول كل ذبيحة وراء ذبيحة، وكذلك أيضا ما يحصل من هذه التلزيمات بل الإرغامات على الأكل، حتى أنه كما ذكرت يحلف بالطلاق لا يأكلا، وهذا أيضا من الأمر الذي لا ينبغي، فإن الحلف ينبغي بل يجب أن يكون الحلف بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بصيغة أخرى تدل على الحلف غير اليمين بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إليه. المهم أن هذا أمر منكر، وأن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وأن يتعزوا بما أمرهم الله به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أقول أن يتعزوا بما أثنى الله على فاعله، والثناء على، لأنه قد يقول قائل الله ما أمر بهذا القول، نقول إن الثناء على الفاعل أو القائل يدل على أن هذا الفعل أو القول أمر مطلوب. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أصيب بمصيبة ثم قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، فهذه حالة المصاب أو حال المصاب ينبغي أن يستعمل ما دلت الشريعة على استعماله من قول أو فعل، أما الاجتماع المذكور فإنه حرام لما يفضي إليه من هذه المفاسد. أيضا يقول كثير من أصحاب السوق أهل البيع والشراء إذا نادى منادي الصلاة إما أغلق الباب وبقي خارج الدكان أو أغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة، والعبرة بالصلاة لا بإغلاق المحل. ما حكم عمل أو كل هؤلاء وما هو واجب الهيئة نحو ذلك؟ اللهم إني بلغت فاشهد من بيشه. الجوازات مباركة في يد محمد غرسان بيشي. عمل هؤلاء في الحقيقة محرم، لأنهم تركوا ما يجب عليهم من إقامة الجماعة في المساجد، والواجب على المسلم أن يقيم صلاة أن يقيم الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، فهذا هو الواجب على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهكذا أيضا إذا نودي لها من غير يوم الجمعة، فإنه يجب على المسلمين أن يأتوا إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق المتخلفين عن الجماعة بالنار. أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهم فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد، فمن رأته واقفا عند دكانه ألزمته بأن يصلي مع الجماعة، ومن علمت أنه يغلق الدكان على نفسه كذلك أرغمت على أن يخرج من دكانه ويحضر الجماعة. وأما من أغلق دكانه على نفسه والناس لا يعلمون به فهذا أمره إلى الله. لا. بالنسبة للهيئة وغيرهم لا يلزم عليهم أن يدقوا الدكاكين وينظروا هل فيها أحد، ولكن إذا تبين وعلم أن هذا الرجل يختفي في دكانه وجب عليهم أن يفتحوا الدكان وأن يخرجوه ويلزموه بالجماعة. وما خفي عليهم أي على الهيئة أو على غيره من المسلمين فإنه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وتخصيص الأخ الهيئة بهذا الأمر هو أيضا فيه نظر، فإن تغيير المنكر ليس خاصا بالهيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن رأى منكم اسم شرط، وأسماء الشرط كلها دالة على العموم، فكل من رأى منكرا وجب عليه أن يغيره بهذه المراتب الثلاث: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن يجب على الهيئة ما لا يجب على غيرهم، يعني يتأكد الوجوب على الهيئة أكثر من غيرهم، لأن معهم سلطة من الدولة، فهم يتمكنون من تغيير المنكر أكثر مما يتمكن غيرهم. لكن قول مبارك بن فهيد محمد غرسان البيشي اللهم إني بلغت، هل إذا أرسل لنا رسالة تبرأ نفسه أو يبرأ من هؤلاء الذي يشاهد وهم يغلقون على أنفسهم الدكاكين أو يقفون عند دكاكينهم؟ هو في الحقيقة بلغ نورا على الدرب. نعم. لكنه ما بلغ الجهة التي يمكنها أن تنفذ ما يريد. نعم. والذي نرى أنه لا يكتفى بهذا التبليغ، بل لابد أن يكتب إلى الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، إلى رئيس الهيئة في بلده أو إلى الرئيس العام للهيئات في الرياض لإخباره بالموضوع، ولعله ينتفع به أهل بلده وغيرهم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.